يونس بن زهري يونس بن يزيد عبد الله بن مبارك. يحدثنا في مجلس ابن المسيب وابن المسيب جالس أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن أبي اليمان وأبي المثنى أن أبا ذر رضي الله عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ووافقني سبعا وأشهد الله وأشهد الله علي تسعا. عندنا ما في لفظ الجلال وأشهد علي تسعا. ها ما عندكم الله لفظ الجلالة ما عندنا. وأشهد علي تسعا أن لا أخاه في الله لومة لائم. قال أبو المثنى قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟ قلت نعم وبسطت يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشترط علي أن لا تسأل الناس شيئا قلت نعم. قال ولا صوتك أن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. مختصر هذا ليش؟ ها مختصر اي مختصر بيأتي ان شاء الله. لكن بايع خمس مرات بما فيها بيعة الإسلام وبيعة الحديبية والبيعات اللي تكون والمواثقة أن يعني أكد عليه العهد وأشهد عليه. فمن ضمن الأشياء لا يخاف الله لومة لائم وكان هكذا أبو ذر رضي الله عنه. ومنها لا يسأل الناس يعني وكان هكذا حتى لو يسقط صوتك لا تأمر أحد يناولك إياه انزل وخذه. حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي يرده إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لما كان العشر الأواخر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من يوم 22 قال إن قائمون الليلة إن شاء الله فمن شاء منكم أن يقوم فليقم وهي ليلة 23 فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد العتمة حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كان ليلة 24 لم يصلي شيئا ولم يقم. فلما كان ليلة 25 قام بعد صلاة العشر يوم 24 فقال إن قائمون الليلة إن شاء الله يعني ليلة 25 فمن شاء فليقم فصلى بالناس حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف. فلما كان ليلة 26 لم يقل شيئا ولم يقم. فلما كان عند صلاة العصر من يوم 26 قام فقال إن قائمون إن شاء الله يعني ليلة 27 فمن شاء أن يقوم فليقم. قال أبو ذر فتجلدنا للقيام فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب ثلث الليل ثم انصرف إلى قبته في المسجد فقلت له إن كنا لقد طمعنا يا رسول الله أن تقوم بنا حتى تصبح. فقال يا أبا ذر إنك إذا صليت مع إمامك وانصرفت إذا انصرف كتب لك قنوت ليلتك. هذا الحديث أخذه أبو ذر في الصيام. أنت الحين إذا صليت مع إمامك لين ينصرف كتب لك قيام ليلة كامل. كذلك في الصيام إذا صمت ثلاثة أيام كتب لك شهر كامل. نعم. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا عبيد الله بن محمد أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهزيل بن شرحبيل عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تعتلفان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت لها والذي نفسي بيده لا يقادن لها يوم القيامة. أجهضتها عن الحركة ليس بالضرورة إسقاط الحمل. أجهضتها عن الحركة يعني بركت وربضت. وهذه تعتلفان وتحتمل تعتلقان بالقاف يعني تنتطحان. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا كثير مولى بني هاشم حدثه أنه سمع أبا ذر الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمات من ذكرهن 100 مرة دبر كل صلاة الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم لو كانت خطاياه مثل زبد البحر لمحتهن. قال أبي لم يرفعه. قال أبو عبد الرحمن قال أبي لم يرفعه. لكن مثله لا يكون من جهة الرأي. أي شيء فيه أجر أو فيه غيب ما يجتري عليه الصحابي إلا بدليل. يكون حكم حكم المرفوع، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة. سبحان الله، الذكر هذا اللي بعد الصلاة وخاصة التسبيحات والتهليلات والتكبيرات هذه عظيمة، لو كانت خطايا مثل زبد البحر تمحوها، ويسبق أهل الدثور بها. نعم. حدثنا حسن وحدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد قال سمعت ابن حجيرة الشيخ يقول وأخبرني من سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح، فقلت يا رسول الله أمرني، فقال إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. مع أن أبو ذر كان يطلب التأمير لأجل الدين، ما يطلبه لأجل الدنيا، ومع ذلك قال إنها أمانة، خاصة أنه قال لا تولينا على اثنين لأبي ذر إنك رجل ضعيف، وتكون خزي وندامة. أحيانا الإنسان حريص على أداء الأمانة، بس أحيانا ما يدي حقه، إما ضعف ولا قوة. نعم. كل الأثر هذا. يجي بعد. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني أتى أبا أمية في منزله فقال إني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله وقد أحبتك فجئتك في منزلك. هذه السنة ما جاءت إلا عند أبي ذر، الاتيان في المنزل ولا الإخبار متواتر. حدثنا عبد الوليد عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يمكم من خدم لا أمك من لا أمكم من خدمكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم من خدمكم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. حدثنا أسود هو ابن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن طئت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولا تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولا خرجتم على أو إلى الصعودات تشعرون إلى الله. قال فقال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد. نطت السماء وحق لها أن تئط. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع بفضل ما أعطاه الله عز وجل وهو نبي. أطت السماء وحق لها أن تأط. ما صوت الأطيط؟ إيه صوت الرحل الجديد. لو كان رحل جديد وضعت على الناقة وركبت عليه وأنت ثقيل تسمع له أزيز أو أطيط من الثقل، ومثل الثقل والكرسي إذا ركبت عليه إذا كان من خشب وسمعت له أطيط. ثم قال ما فيها موضع أربع أصابع، هذا من معايير المساحة عند العرب، أول ما يبدأون بالأربعة أصابع ثم الفتر ثم الشبر ثم الذراع ثم البعل، فأربعة أصابع مقصود عندهم، وأحيانا أصبعين هذه يحددون بها مساحات. ما في أربعة أصابع إلا فيها ملك، السماء هذه السماوات كلها قائم وساجد، فحق للسماوات أن تئط على ثقل الملك سبحان الله العظيم. ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولذلك من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إنما نضحك من الغفلة ومن الجهل، الجهل بالله وبأسماءه وصفاته وخلقه، هذا اللي يخلي الواحد يضحك، يعني يكثر الضحك. وما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر والله لو وددت أني شجرة تعضد، أي تقطع وتنتهي. نعم. حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال المدني أنبأنا عمر مولى غفرة عن ابن كعب عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني حبي بخمس: أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مولى غفرة: لا أعلم بقي فينا من الخمس إلا هذه، قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر مولى غفرة يقول: الخمس ما ظهر ما بقي فينا إلا واحد، رحمة المساكين ومجالستهم خفت، والنظر إلى من تحتك في أمور الدنيا وصلة الرحم وإن أدبرت، وقول الحق وإن كان مر. يقول: ما عاد بقى عندنا إلا هالكلمة، وحنا الظاهر حتى الكلمة ذي راحت منه. لكن مرة هذا الحديث إنه سبع، أوصاه بسبع، بقي منه ثنتين. مر صفحة 327 بالنسبة لطبعة رسالة، 327 وصاني بسبع، ومنها ألا أسأل الناس شيئا، ومنها ألا أخاف الله لومة لائم، والباقيات هي نفسها. نعم. قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من الحكم بن موسى، وقال عن محمد بن كعب أن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا إسماعيل عن ابن جعفر أخبرني محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا: أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا كان ثابت عن أبي ذر، ولا هو ثابت عن أبي هريرة؟ يخشى أن بعض الرواة خاصة عطاء بن يسار يشك أن سمع أبو ذر، فيمكن أحيانا يلخبط بعضهم. نعم، ولكن أهم شيء المتن ثابت. حدثنا روح حدثنا أبو عامر الخزاز، خراز عندكم الخزاز، خزازي الخزاز، عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن لم تجد فلقي أخاك بوجه طلق. هذا عد مالك عذر فيه، ما تدفع شيء من كيسك، بس يعني أطلق من أسارير وجهه. نعم. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت حرملة يحدث عن عبد الرحمن بن شماس عن أبي بصرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيرات، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فأخرج منها. قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منه. هذه مذكورة في فتوحات مصر لابن عبد الحكم وغيره، يذكر فيها القراط من المعايير، ولهم ذمة وصهر هاجر وماريا، ولكن إذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة أخرج، تميل عليهم الدنيا وتكثر عندهم الفتن. نعم. في حديث التوصية بالأقباط: استوصوا بالقبط خيرا، والقبط يوم جاء في الأحاديث وصفهم أقرب ما لهم أهل أسوان وأهل النوبة، لأنه قال: القبط السود الجعاد، السمر اللي رسم فيها التجعيد، هذول في الغالب هم أهل جنوب مصر. أما أكثر الأقباط اليوم اللي معروفين في الإسكندرية وغيرها هذول روم، روم تعربوا مثل الترك اللي تعربوا، أصلهم روم الحمر ذولا. لكن وصف القبط، القبط لأن القبط يقولون هم أبناء عم النوبة والبربر، عمهم واحد جدهم واحد ذولا. كتاب فتوحات مصر لابن عبد الحكم، مصر والمغرب وأفريقيا، كتاب محمد بن يوسف الكندي ولاة مصر وقضاتها، عجيب والله، لأن يعني بالأسانيد وفي أخبار قديمة عن الصحابة اللي دخلوا مصر. قال: وحدثناه هارون حدثنا ابن وهب حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماس قال: سمعت أبا ذر فذكر معناه. حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثني أبي عن مكحول أن ابن نعيم حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشرك. لذلك أنت جزمني بالنار. لكن اللي في الأحاديث في الآيات أيضا أن الحجاب يقع قبل هذا بقليل. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. يتكلمون وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هم بالدنيا. وقع الحجاب. ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. والآيات في هذا كثيرة، أنهم إذا عاينوا الموت قبل أن يغرغروا يقع الحجاب. أما إذا ماتوا كافر، هذا سبحان الله ما أدري كيف الناس يشكون فيه، إذا ماتوا مشرك تجزم له بالنار لأن ما له توبة. ولا على الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. آيات كثيرة في القرآن إن من ماتوا كافر ما له توبة. نعم. حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن النعيم عن أسامة بن سلمان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قال: يا رسول الله، وما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن النعيم عن أسامة بن سلمان وقال عصام: عمر بن نعيم العنسي أن أبا ذر حدثهم وقال: يا رسول الله، وما وقوع الحجاب؟ هم الاثنين قال: وما وقوع الحجاب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليغفر لعبده، فذكر مثله. حدثنا يزيد بن هارون بن سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر عبد الله بن الصامت بن أخيه، والآن سيحدث بخبر إسلامه. وتستطيع أن تنظر في أبي ذر من أول أمره، خبر إسلام هذا عجيب، تستطيع أن تحدده صفاته التي لازمته إلى أن مات من أول أمره رضي الله عنه. نعم. قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، أنا وأخي أنيس وأمنا. إذن خرجوا لأجل قومهم يحلون الشهر الحرام، هذول باقين على دين إسماعيل. وشوف أن الحركة والعزم والعمل سبب الهداية. اللي بيهدى ونايم ناس يتحركون. أول طريق الهداية الجد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. نعم. فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيئة. عندنا ذي الصحيح على خال شيء غيروه ذي مال وذي هيئة. فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه، فقالوا له: إنك إذا خرجت عن أهلك خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثى عليه ما قيل له. نثى يعني أشاعة، بس جاء أخبرهم ما قال قوم. نعم. فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد قدرته، ولا جماع لنا فيما بعد. في صفة أبو ذر العزم، اتخاذ القرار والمضي فيه، ما في ثانية واحدة، يقطع القرار ويمشي، لأنه عارف من براءة أخيه وعارف أن هذا سمع كلام قومه. قال: ما مضى معروفك كدرت وخلاص مشينا. نعم. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه وجعل يبكي. نعم. قال: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. قال: فنافر أنيس رجل عن صرمتنا وعن مثلها. نافر يعني قامر، قمار، عن الصرمة. الصرمة وشي كلها، بس العفيش اللي معهم هذا وإبلهم. فأتي الكاهن فخير أنيسا فأتانا بصرمتنا ومثلها. خير تحتمل فنفر، نفر يعني فوز. نفر أنيس يعني هو اللي فاز، وخير يعني جعله هو الخيار، هو اللي هو الفائز يعني. وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين. سبحان الله. قال: فقلت: لمن؟ قال: لله. قال: قلت: فأين توجه؟ قال: حيث وجهني الله عز وجل. شفت البحث عن الحق، تارك الأوثان ومفارق قومه لأجل أنهم يحلون الشهر الحرام، وكان يصلي 3 سنين. حيث ما وجهه الله. وبعد يصلي مو بصلاة خفيفة، شوف صلاته كيف. نعم. قال وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء. قال أبي قال أبو النضر قال سليمان كأني خفاء، قال يعني خباء حتى تعلوني الشمس. ما في حتى تعلوني الشمس، يصلي من عشاء إلى آخر الليل ثم يلقى كأن خفاء، كأن خباء طايح من الجهد. سبحان الله. نعم. قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى أتيك. قال فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حبسك؟ قال لقيت رجل يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك. شوف على دينك، أرسله على دينك، يعني الشيء اللي أنت تحنث به وتدين به لقيت واحد مثلك، لكن هذا أرسله الله. أنت تصلي وأنت موحد وأنت تارك قومك لأجل هذا على دينك. نعم. قال فقلت ما يقول الناس له؟ شوف أيضا هذا السؤال ذكي، يعني هل هو يوافق أهواء الناس ولا يخالفه؟ قال يقولون إنه شاعر وساحر وكاهن. وشوف هذا الكلام ما أثر في أبي ذر، شوف الرجل اللي فيه مسكة عقل ويبحث عن الحق ما أثر فيه التشويش، ولا هذا بالنسبة أكثر الناس يصدهم الكلام ده. ساحر شاعر وكاهن، بعدين قريش ومعقل العرب أكثرهم أحلام. نعم. قال وكان أنيس شاعرا. قال فقال قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فوالله ما يلتئم لسان واحد أنه شعر. شوف إن الشعر على أقراء ما كان يقولونه يعني عبث، عندهم أوزان معروفة حتى قبل الخليل، لكن الخليل هو اللي وضعها في قوالب. يقول وضعت كلامه على أقراء الشعر، ما يركب، ما هو بشعر، وكان هو شاعر، ما يلتئم لسان أحد أنه شعر. نعم. والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. هذا التقرير اللي جابه أنيس، لكن ما شفى أبو ذر إلى الآن. نعم. قال فقلت له هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ قال نعم، فكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له، وقال عفان شئفوا له، وقال به سبقوا له، وقال أبو النظر سنقوا له. نعم. أبو النظر عندنا شفوا، شفوا له، شفوا، شفوا له. شنفوا أبغضوه، شئفوا أو شفوا عالجوه بكل ما اشتفى به، والمعنى كله على سبقوا يعني تسارعوا إليه ليضربوه أو كذا، لكن سنقوا ما أدري ما ذكرت عندنا. قال فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم. هذه فراسة، بيشوف السفيه يأخذ العلوم منه ويدله، تفرش فيهم شاف أخبالهم وضعفهم، لكن مشكة الضعيف ذا هو اللي سبب المشكلة. فقلت أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ قال فأشار إلي. قال الصابئ، رفع صوته، الصابئ الصابئ، هذه دور الصابئ. قال فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. لا حال، عرفوا أن هذا جاي دور النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الأمر كان شديد، مال أهل الوادي كلهم بكل مدرة وعظم، المدرة الطين اللبن هذا، حتى خر مغشين عليه وارتفع كأنه نصب أحمر من الدماء. نعم. فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم، فدخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به يا ابن أخي 30 من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. عكن بطني، يعني ليس أنه انتفخ بطنه، لا، يعني صار فيه عكن صغيرة في الجلد، يعني جاء فيه شوي من يعني الدهن، تكسرت عكن بطنه، شيء يسير. نعم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، كله من زمزم، معناه أنه طعام. الماء ما يسمن، ما يجيب السمن والشحم الماء، لكن هو طعام طعم كما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء يضحيان، يعني شديدة النور، الأضحيان تكون الليلة شديدة النور قمرة. وقال عفان إصحيان، وقال بهز إضحيان، إضحيان، وكذلك قال أبو النضر، فضرب الله على أصمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين. ما يطوف بالبيت إلا امرأتين في الليل في القمرة هذه، وهو كان يجي بين الكعبة والستارة. نعم. فأتتا علي وهما تدعوان إساف ونائل، تدعوان الصنمين، إساف ونائلة لأنها ذكر وأنثى، واحد على الصفا واحد على المروة، كان يدعوان يستغيثان به. نعم. فقلت أنكح أحدهما الآخر فمثناهما ذلك. قال فأتى علي فقلت وهن مثل وهن لا وهن وهن, وهن وهن مثل الخشبة، ليس وهن من الوهن، هن يعني وذكر مثل الخشبة غير أني لم أكني، يقول يعني وفيه مثل الخشبة في إناء إلى هذه بعد، يعني كلمة فاحشة بالنسبة له. غير أني لم أكني. قال فانطلقتا تولولان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفالنا. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ فقالت الصابع بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالت قال لنا كلمة تملأ الفم، تملأ الفم. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال عليك ورحمة عليك ورحمة الله، ممن أنت؟ قال قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته. قال فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار. انتميت عندكم بالميم؟ عند انتميت ظن أصح من عندنا. انتهيت. هو لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته؟ لين لثلاثين يوم الآن ما حد طيف ولا شيء. سيقول الآن متى كنت ها هنا من غفار وعلى ديننا وما ندري عنك، وضع يده على جبهته. قال فأردت أن أخذ بيده فقدعني صاحبه. أيوة وكان أعلم به مني. عندك قدعني ها؟ قدعني. وكان أعلم به مني. قال متى كنت ها هنا؟ قال قلت كنت ها هنا منذ 30 من بين ليلة ويوم. قال قلت فمن كان يطعمك؟ قال بس ما عندنا. قال فمن كان يطعمك؟ قال فمن كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسر عكن بطني. تكسرت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم. قال أبو بكر إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. قال ففعل. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق أبو بكر وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله عز وجل أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ قال فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا. قال فقال لي ما صنعت؟ قال قلت صنعت أني أسلمت وصدقت. عندك صنعت كذا مباشرة؟ المضافة لأن عندهم فرق. قال فما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. فتحملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال يعني يزيد ببغداد، وقال يعني يزيد ببغداد، وقال بعضهم إذا قدم، وقال بهز إخواننا نسلم هكذا، وكذلك قال أبو النضر وكان يؤمهم. بعضهم أسلم قبل أن يقدم، وبعضهم قال إذا قدم نسلم، إذا قدم المدينة سنسلم. نعم. قال أبو النضر وكان يؤمهم خفاف بن إيمة. لا، وكذا قال أبو النضر، انتهى الجملة، رجع إلى أصل الحديث. وكذا عندهم، وكذا قال أبو النضر، وكذا قال أبو النضر وكان يؤمهم خوف بن إيمة بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ، وكان بقيتهم إذا قدم رسول الله، وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم بقيتهم. قال وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه، فأسلموا. أنا أسلم أقرب الناس إلى غفار، وكلهم من كنانة. غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن كنانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وقال بهز: كان يومهم إيماء إيماء بن رحضة. وقال أبو النضر: إيماء إيماء إيماء. قال عبد الله: حدثني هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة فذكر نحوه بإسناده. هذا في الموطأ عمر جاءت امرأة فقالت: هل تعرفني؟ كان في إظهار في الرمادة وجاءت في الحمى: أنا بنت خفافة بن إيماء بن رحضة الغفاري. فأثنى عليها خيرا وعلى أبيها خيرا، قال: كيف لا أعرفك؟ فخفاف هذا قديم الإسلام وعظيم الغنى في الإسلام، كان سيد غفار. وفي الموطأ والله أن أعطاها ناقتين. نعم. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يزيد بن إبراهيم خاله إيه مو في غفار ولا في مكة، في مكان بينهم رضي الله عنه. لكن عند ابن إسحاق زيادة إن علي هو اللي دل على دار الأرقم وكذا، يعني فيه زيادات لكن هذا قريب منها نفس السياق. ها لا هو قديم الإسلام، قديم الإسلام رضي الله عنه. بس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى قومك، الدار كلها دار شرك ومكة ما لها عشيرة فيها. هذا الحين هذا المهبول ذا قال الصابي وطقه لين صار نصب أحمر، ما له عشيرة فيها. فرجوع إلى قوم خير كما قال: تؤجر فيهم، وإذا سمعت أني هاجر تأتيني. حتى الغفاريين في ناس أسلموا قبل الهجرة رضي الله عنه. الهداية سبحان الله لازم حركة، لازم جهاد، لازم تسبب مثل الرزق، مثل الرزق لازم تسبب له. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، وترك التسبب ذا ذنب، تحرم بسبب الهداية. الإنسان اللي ما يتحرك ولا يبحث هذا أعوذ بالله يعاقب على بروده ذا في طلب الحق، يعاقب أنه يحرم منه. حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا قتادة حدثنا عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: وعما كنت تسأله؟ قال: قد سألته هل قال سألته هل رأى ربه عز وجل؟ قال أبو ذر: قد سألته فقال: نور أن أراه. حدثنا يزيد وأنبأنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت قال: كنت مع أبي ذر رضي الله عنه وقد خرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه، وقال مرة تقضي عندنا الآن أكثر تقضى العطاء جاء مرة في السنة تقضي حوائجه لأنه بيروح للبر. قال: ففضل معه فضل. قال: أحسبه؟ قال: سبع. قال: فأمرها أن تشتري بها فلوسا. قلت: يا أبا ذر، لو ادخرته للحاجة تنوبك وللضيف يأتيك. فقال: إن خليل عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه يوم القيامة حتى يفرغه إفراغا في سبيل الله. حدثنا يزيد وأخبرنا الجريري أبو مسعود عن أبي عبد الله العنزي عن ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال: ما اصطفاه لملائكته سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده ثلاثا تقولها. هذا اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. دائما تركز على الشيء اللي اصطفى الله، مثل عمر بن عبد العزيز قال مرة: إني فكرت في عظم نعمة الله علي فأبغى أبلغ شيء في الحمد، فوجدت أن الله رضي من داود وسليمان وقد أعطوا أكثر ما أعطيت، أنهم قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمن. فالإنسان أحيانا يرتاح إذا شاف أن الله اصطفى لملائكة الذكر أو حمد أو لأنبيائه. وكذلك قال الإمام مالك لما سئل بعض الناس العراقيين يدعون يقولون: يا سيدي يا حبيبي يا كذا، يدعون الله، قال: الله اصطفى الملائكة للأنبياء، الدعاء موجود في القرآن: ربنا ربنا ربنا. إبراهيم ما عاد أحسن أكثر حب من إبراهيم، تلقاه دائما يقول: ربنا ربنا ربي، ما يقول سيدي وحبيبي وكذا، وإن كان أنها ما في شيء بس هذه أكمل. عندك دوام أبو عبد الرحمن؟ بالنسبة للمقرة هذه بحثها أبو أحمد الله يجزاه خير. أما الإذن فقمع بفتح وسكون وكسر القاف أو قمع وسكون الميم وفتحها. القمع معروف ينطق كذا وينطق كعنب قمع، يوضع في فم الإناء ويصب فيه الدهن وغيره، وتنطق كضلع مثل عنب، إناء يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدين مثل المحقان. هذا الإذن، إذن الإذن تصب في القلب. شبه استماع القول ويعونه بقلوبهم بالأقماع، يصب مباشرة إلى القلب. وأما العين فمقرة أو مقرة، هذا اللي كان عندنا إشكال فيه. يقول في أصل واحد مقرة بضم الميم وكسر القاف وتشديد الراء مقرة، وفي أكثر النسخ بفتحات مقرة، وهو الأظهر أي محل قرار لما يوعى القلب بالرفع، يعني تثبت في القلب وتقر فيه. إما أن تكون مثل الأذن إنها مقرة، لكنه قال مقرة لما يوعى القلب. أحيانا تكون العين بالعكس، إيه العين مقرة. المقرة أيضا قال إنها هنا مثل الحوض، الحوض يسمى مقرة، تشوف كل شيء فيه. فالعين سبحان الله العظيم بالذات العين عند أهل الفراسة هي رسول الروح، يعني مهما أخفى الإنسان من شيء إلا أنه ما يستطيع أن يخفي تعابير عينه. والعين تعرف والنفس تعرف من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. فمعنى أيضا أنها مقرة إن ما في القلب من نفاق أو إيمان أو خشية أو كذا يظهر في العين، تكون مقرة هي. وقال خص السمع والبصر إلى آخره، وذكر الأزهري. الأزهري ترى هذا سلفي، مات سنة 384 قديم، كتابة تهذيب اللغة أحسن حتى من لسان العرب. قال المقرة الحوض الكبير يجمع فيه الماء إلى آخره. بس كم محلها في الرسالة وين حتى لا يفوتنا هذا؟ لأن أنا من يوم شفت قمع ومقرة، يعني واحد حسي واحد معنوي، كان فيه اضطراب. لا أكثر نسخ أنها مقرة، يمكنها صحيح كذا مقرة. هي إيش اسمه، أفلح من جعل الله قلبه واعيا، في حديث وقفنا عليه هو، وخليقة مستقيمة. ها هو أبو ذر ولا أبو ذر؟ إيه أبو ذر. من كم؟ 239. كاتب الكتاب عندك بالضبط مقر نسخة على باك ومثبت في بعض فيش وثبتها من أكثر من نسخة هنا يقولها. الحوض العين بالذات تدخل للقلب وتخرج منه، بخلاف الأذن، الأذن تدخل بس قمع، لكن العين تدخل للقلب وتأخذ انطباعاته أو ما فيه. سبحان الله، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول.